النحل، وحدثنا سورة النحل سورة مكية، ومقصدها تذكير الناس بنعم الله سبحانه وتعالى، وكان يسمونها في عند السلف كان يسمونها سورة النعم لكثرة في الحديث بها عن النعم. قال الله سبحانه وتعالى في مطلعها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أن أمر الله أتى أو سيأتي قطعا فلا تستعجلوه، كما كان يفعل كفار قريش، يعني يتحدون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون نزول العذاب نسأل الله العافية. فالله تعالى يقول يعني أمر الله سيأتي، وجعله بصيغة الماضي كأنه حتمي الوقوع ولن يتأخر أبدا. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزه الله تعالى نفسه عما يشرك فيه ويقع في الناس من الشرك، ينزه الملائكة بالروح من أمره، الروح الوحي سمى الله تعالى روح لأن فيه حياة الإنسان وحياة قلبه، وكلما استكثر الإنسان من هذا الروح كان أكثر حياة لقلبه. ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني من وحيه على من يشاء من عباده من الأنبياء، أن أنذروا، يعني أهم قضية أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. أعظم ما يدعو له الرسل والأنبياء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى الناس بآياته ودلائل قدرته، فقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، يعني تنزه وترفع سبحانه عما يشرك الناس، بعد أن أقروا له بخلق السماوات والأرض. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دفء يعني مما يأخذ الناس مثلا من صوفها ويحيكونه، يعني الملابس، ومنافع ومنها تأكلون، هذا واضح أن الناس يعني أكلها من لحم الأنعام، هذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يسر فيها لنا الأنعام. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حين تمشون فيها صباحا ومساء، والآن فيها مسابقات لجمال الخيل، جمال الإبل مزاين، ففيها جمال لا زال يعني الجمال فيها إلى يومنا هذا. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. في السابق كانت الأسفار كلها على الإبل كما لا يخفاكم، فيحمل على الناقة ما شاء الله من الأوزان التي لو أراد هو أن يحملها بنفسه لا شق عليه بل يمكن استحال عليه. فالله تعالى سخر أيضا من نعمه على الإنسان أن سخر له أنعام لتحمل أثقاله. إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذا الأنعام سخر لنا، وسخر لنا الخيل والبغال والحمير، وهذه كلها الدواب التي كانوا يركبونها في السابق. ثم ليبين الله تعالى أنه ستأتي أيضا أنواع أخرى من الدواب مثل السيارات والطيارات والسفن، قال: ويخلق ما لا تعلمون، يعني سيأتي أشياء أنتم لا تعلمونها، يخلق الله تعالى ما ييسر به سفركم وذهابكم وإيابكم. وعلى الله قصد السبيل، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر للناس السبيل القاصد المتجه إليه، والسبيل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي عليه أن يحفظ الإنسان في طريقه إلى الله. ومنها جاء، يعني من هذه السبل جاء ماء، يعني فما الذي يحفظ الإنسان من أنه يتخذ إحدى هذه السبل الماء إلى يمين ويسار؟ الله جل في علاه، فهو الذي يحفظ على الإنسان دينه وإيمانه. ولذلك يا إخواني، إسلام الإنسان وإيمانه ليس مكتسبا شخصيا، هذا توفيق من الله ومنه وفضل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحمد الله على هذا، ويسأل الله الثبات على دينه. لأنه لو أراد سبحانه وتعالى لأزاغ قلبه نسأل الله العافية والعافية. لذلك ينبغي الإنسان دائما أن يحمد الله على هذا الفضل والرحمة منه في الثبات على دينه. لذلك قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه ما شاء سبحانه وتعالى ليهدي الناس أجمعين. أيضا من نعمه قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني تشربون من ماء المطر وأيضا ترعون تسيمون الرعي، ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون غنمكم وإبلكم. ينبت لكم يعني من هذا الماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية فهم يتفكرون. الذي يتأمل ويتفكر يجد في ذلك آيات كثيرة جدا. أيضا من نعمه قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيضا من نعمه قال ما درأ لكم في الأرض مختلف الألوان، ما درأ لكم يعني ما خلق لكم في الأرض سواء من الحيوانات أو جبال أو نبات مختلف الألوان، الله تعالى جعلها مختلفة الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. أيضا من نعمه قال وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا اللي هو السمك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يستخرجون من البحر اللؤلؤ المرجان كثير من الأشياء حلية يعني مثل قلائد يلبسونها، يستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، الفلك السفن مواخر يعني تنفوه يعني تشقه يعني تمشي فيه ولا ترى، وترى الفلك مواخر فيه وتسمى الواحد منها ماخرة لأنها تمخر عباب البحر. ولذلك الأفصح أن تقول هذه سفينة ماخرة وليس سفينة باخرة كما هو المشهور يعني. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، تبتغوا من فضله في السفن يعني ترجو الله سبحانه وتعالى من السفن فضلا ورزقا. فالنقل إلى اليوم النقل البحري يمكن هو أساس دخل الدول، فنقل الكونتينرات هذه الضخمة والنفط وكثير من الأرزاق إنما هي تنتقل إلى يومنا هذا عن طريق المواخر اللي هي السفن الضخمة. قال هنا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، يعني بعد هذا كله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم. أيضا من نعمه قال وألقى في الأرض رواسي يعني جبال أن تميد بكم، أن تتحرك الأرض لولا الجبال لتحركتها، أن تميد بكم وأنهارا يعني وألقى أنهارا وسبلا طرق ميسر الأسفار لعلكم تهتدون، وعلامات كثيرة إنسان يهتدي في الطريق يعرف أنه والله هذه المنطقة وهذا المكان وهذا الجبل علامات يهتدي بها. وبالنجم هم يهتدون أيضا يعني من نعم الله أن جعل النجوم مثل نجم القطب مثلا يعرفون به الشمال وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق يعني هذا كله كمن لا يخلق، هل يستوي الله تعالى الخالق هذه النعم كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم ختم الله تعالى هذه النعم فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وهذه هذا بس فقط عرض سريع للنعم، وإلا لو ورثنا إحصاء نعم الله لا يمكن إحصاءها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على شكر نعمه وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وأخير